بقتش عارف اعمل ايه، حالي مش صعبان علي، يعني ده اللي وصلنا ليه، سايبه وعارف روحي فيه، كل شيء الا الفراق، فما تسيبنيش وانا مشتاق، عمري ما تخيلت يوم ابعد واسيب قلبي معاك، هصدقك واكدب عيني، ده انت شفت اجمل ما فيه، وما كانش عندي اي نية انساك والدعاء من بين ايديا، واتنسيت كأني ما جيت، ولو حسيت هتكسرني ودارت في قلبي مشيت على عيني تغربني، واتنسيت كأني ما جيت، ولو حسيت هتكسرني ودارت في قلبي مشيت على عيني تغربني، طال الغياب وهواك غلاب عشمان في ضيعني، مليون جواب متسبع على الباب اللي بتردي، ومش تحت طوعي فردني روحي من بعد دم امشي، وما بين انساك وبين قلبي اتقسم نص النص مش قادر يخبي، ونص رافض تبقي جنبي، وكنت عارف هبقى وحدي اللي هخسر مرتين، مرة لما رضيت بعيونك، ومرة لما دريت عيونك، وانت بتكدب ظنونك من البداية محبة، ومش هزود في الملام، مش هيفرق في الخصام، ده لو عينيك صدفت عيني يمشي وما ترميلي سلام، واتنسيت كأني ما جيت، ولو حسيت هتكسرني ودارت في قلبي مشيت على عيني تغربني، واتنسيت كأني ما جيت، ولو حسيت هتكسرني ودارت في قلبي مشيت على عيني تغربني.